بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقد استعرضنا في الأسبوع الماضي أمر الله تبارك وتعالى لموسى أن يسري ببني إسرائيل، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. نعم، متبعون من فرعون، وفرعون أتبعهم كما ذكرنا بجنوده. ثم قرأنا قول الله عز وجل: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقلنا هذه ما تفيد العموم، أن شيئا عظيما ما، تقول زيد ما زيد، رجل يعني ترك موسى البحر كما أمره ربه مفتوحا، حتى إذا نزل فرعون، وقد ذكرنا كيف نزل في رواية ابن كثير، كيف أن جبريل ظهر له على صورة فرس وديق، أي تحن إلى الذكر، وكان فرعون قد نزل من مركبته ليأخذ حصانا مضطهما، فالحصان ركض وراء الأنثى فكان ما كان. وذلك قول الله عز وجل: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخر. نتابع إن شاء الله تعالى. ماذا حصل لفرعون؟ يروي المفسرون هذا كما ذكر ابن كثير وغيره: لما رأى فرعون الأمواج تخفضه وترفعه، تخفضه تارة وترفعه أخرى، ورأى بنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى قومه، وماذا حل بهم، ورأى منهم فرحهم، فرح بني إسرائيل بما حل به وبقومه من الهلاك، عاين الهلكة، خلص قطع الأمل، وأحاطت به سكرات الموت. عندها أناب إلى الله وتاب. لكن في وقت إيش؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد ذكر القرآن الكريم، وانتبه إلى دقة التعبير في كتاب الله عز وجل، والله إعجاز، تقرأ ذلك في سورة يونس أظن في الآية 90 وما بعدها: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. تبعهم بغيا وعدوا، سنقف عند معنى بغيا وعدوا. بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن ثلاث مرات في خمس كلمات أو ست كلمات. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون، يقال أتبع وتبع بمعنى لحق، أتبع وتبع ما لحق. تقرأ في سورة قول الله تعالى: فأتبعه شهاب ثاقب، أي لحقه، أتبع وتبع بمعنى وهو اللحق. نعم. وقوله بغيا، في عنا بغي وإن عدو، عدوا. لما إنسان يتكلم بشيء كذبا فيه ظلم فهو بغي، لكن لما يفعل شيئا فعلا فيه بغي وظلم واستكبار فهو عدو. إذن البغي الظلم والاستكبار في القول، والعدو أتجاوز الحد في إيش؟ حد في العمل. بغيا أي طلبا الاستعلاء بغير حق، يقول بلسانه أنا ربكم الأعلى. وعدوا تجاوز الحد في الظلم لكن يأكل بالفعل. نعم، عدوا مصدر عدا. فرعون لما تبعهم ما أراد خيرا، هل أراد بلحاقه ببني إسرائيل أن يردهم ويعتذر إليهم؟ لا. هل لحقهم ليحاول أن يسترضيهم بشيء من العفو عن السخرة؟ لا، وإنما تبعهم لإذلالهم زيادة، ولقتلهم، ولاستباحة حريمهم كذلك. ولذلك إذا تبعهم وهو يريد شرا بهم رغبة في الإذلال والانتقام والعدوان، ولم يتبعهم لصلح أو استقرار أو أمن، ولذلك فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. إذا نيتا في اللحاق بهم ما هي نية إيش؟ نية انتقام، هذا معنى البغي والعدو. حتى إذا أدركه الغرق، انتبه كلمة أدركه الغرق، الغرق شيء معنوي، الغرق ما هو إنسان يأخذك ويقودك أبدا. حتى إذا أدركه الغرق، هذا الغرق معنوي، فكيف يتحول الشيء المعنوي إلى حس مادي في نظرك؟ هنا في الآية، نعم، إلى أدركه الغرق. قال علماؤنا أدركه، لأن أنت تدرك إنسان كأنك إيش لحقته حتى أدركته، يقول كأن الغرق انقلب جنديا من جنود الله عز وجل يريد أن يقتل فرعون. الغرق انقلب جندي، وما يعلم جنود ربك إلا الغرق انقلب هكذا يلاحق الطاغية. نعم، كأن الغرق انقلب جنديا من جنود الله عز وجل له عقل يدرك فيسرع إلى الأحداث ويسرع إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. نعم، يقول ابن كثير آمن فرعون حيث لا ينفعه الإيمان، لأن الإيمان بعد رؤية بوارق العذاب لا يفيد صاحبه، مثل الإيمان عند الغرغرة، مثل الإيمان عند ظهور الشمس من مغربها، لا تنفع نفس إيمانها في عند الغرغرة، عند ظهور بوارق الهلاك الكامل استئصال، عند طلوع الشمس لا تنفع كما في الصحيح. نعم، وإلى هذا أشار القرآن الكريم في سورة غافر، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. سنة الله أن الإيش العذاب عن عذاب الاستئصال إذا أتى لا ينفع، إلا قوم يونس لسه ما وصلهم فتجاوز الله عز وجل عنه. نعم، لماذا لا ينفع الإيمان صاحبه عند نزول عذاب الاستئصال وعند الغرغرة وعند الأشياء التي ذكرها السنة؟ نعم، الجواب لأن الإيمان في تلك اللحظة لا يحصل مقصوده. أنت تؤمن بدعوة الله حتى تنصر دعوة الله، وحتى إيش تكون مع الرسل وتكون مع أصحاب الحق، فإذا جاء إيمانك عند الموت قبل بلحظات ما خدمت دعوتك أنت بشيء، ولا خدمت الدين بشيء، ولذلك قال لك ما هو. ثم هذا وقت معاينة، لأنه عندها أنت ترى الملائكة، وإذا رأى العبد عند الموت الملائكة هذا هو الغرغرة، ما عاد ينفع، ما عاد ينفع. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم، إذن لا يغني إيمانك في هذه اللحظة، لأن إيمانك في لحظة الغرغرة يشبه اعتراف المجرمين يوم الحشر بذنوبهم. هل يفيدهم أن يعترفوا يوم الحشر يا ربي أذنبنا في السابق رجعنا نعمل؟ لا، فدعيش. نعم، لذلك يقول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيل. أخذت البغي دم، إذن ليست ساعة عمل. قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ويجيبه الملك يجيبه الله تعالى على لسان الملك إن شئت فقل، الموكل بتعذيبه تأييسا من النجاة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن كل حياتك أمضيتها في كفر وضلال، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فقولك هذا يا فرعون مردود عليك. يقول الله، يقولها الله عز وجل على لسان الملك الموكل بتأييسه، لأنه جاء في غير وقته، لأنه هنا إيمان إجبار، وفرق بين إيمان الإجبار وإيمان الاختيار. لو أراد الله عز وجل منك إيمان الإجبار لأجبر الكون كله على إيش؟ على أن يخضع له، نتق الجبل فوق بني إسرائيل نصلي، لا شيء. يريد أن تأتي قلوب لا أن تأتي قوالب، يريد الله أن تأتي إلى طاعته مختار مش مجبور. ولذلك إيش؟ لا ينفعك إلا إيمان الاختيار، أن تأتي طائعا إلى شرع الله تبارك وتعالى. أما إيمان الإجبار فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. والمطلوب من العبد هو إيمان الاختيار، إذ لو كان المطلوب إيمان الإجبار فإن من استطاعة الحق تبارك وتعالى أن يجبر الناس كلهم على الإيمان به، ولما استطاع أحد أن يكفر. وأمامك الكون كله خاضع لله تعالى إلا البشر، لأنه جعل لك حرية الاختيار، يريدك أن تأتي طائعا. أما الكون كله منسجم تماما، ما في نشاذ إلا إيش؟ إلا الإنسان إذا إيش؟ إذا شذ عن منهج الله، أما إذا اتبع منهج الله انسجم مع الكون. نعم. فالمردود من فرعون، تبه، ليس قوله وإنما الزمن الذي قال به هذا القول آمنت. ربنا ما رد إيمانه، إنما رد الزمن إيش الذي قاله به، ما هو وقته الآن، خلاص انتهت المشكلة. ولذلك روى الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر، أي من رواش، من الطين، من الطمي الأسود في أسفله، فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. هذه العبارة للنقاد فيها قول كما ذكر الغرناطي، مخافة أن تدركه الرحمة، إذا أراد الله تعالى يرحم واحد لا ترد لا أنت ولا غيرك. لذلك إيش وضعوا هاي، يعني فيها مقال. نعم. فأدسه في نعم، هذه الزيادة ردها الغرناطي، يقول حديث حسن. وفي حديث عند أبي الشيخ من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل ما أبغضت شيئا من خلق الله كما أبغضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد، كرهته. وما أبغضت شيئا أشد بغضا من فرعون، إشارة إلى إيش؟ إلى قوله أنا ربكم الأعلى. فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم، أن يقول بكلمة الإخلاص فينجو، فأخذت من حمأة البحر، خفت كمل قبل ما إيش يغرق. يقول الرازي في هذه الآية آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، تلمس في الآية ثلاث مرات آمن. الأول قال آمنت، والثاني أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، والثالث وأنا من المسلمين. وسبب عدم القبول كما ذكرنا، الرازي يكرر هذا، أنه نزول، أنه إيمان في غير وقته غير مقبول، لأنه قد يقول قال هذا القول لينجو من الغرق ويعود إلى الضلال بعد ذلك، يعني ما منعه، وإن ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولذلك الله يخاف من الغرق. ثم إنه أقر بالتوحيد تقليدا. ما قاملت أمنت، آمنت بإيش؟ بالذي آمنت به. فتقليد، الإيمان التقليدي مطلوب مرفوض. ينبغي أن تعلم لماذا أنت تعبد الله عز وجل، لماذا تتخذه إلها، فهو رب وهو إله، ينبغي أن تعلم هذا. فالإيمان التقليدي نعم مرفوض. ولذلك ثم تلاحظ أنه لم يقر بالكلمة بالنبوة لموسى، ما ذكر أي شيئا، كأنه لا زال بقلبه إيش في النسبة. ولذلك نعم لما غرق شك بعض بني إسرائيل في موته، حتى قالوا بعض بني إسرائيل إنه لا يموت أبدا وهو أعظم شأنا من أن يموت. كيف ملقين بنفسه الحرب النفسية أنه هذا ما يموت، نعم أبدا، قالوا لا يموت، شكوا في ذلك. فقذفه اليم على مرتفع من الأرض. قال أبو بكر أبرزه الله عز وجل لهم فرأوا جسدا لا روح فيه. فاليوم ننجيك ببدنك، وفي قراءة ننحيك ببدنك، منفرد حتى إيش تتميز. نعم فلما رأوه قالوا نعم يا موسى، والله هذا فرعون وقد غرق. وخرج الشك من قلوبهم، اطمأنوا. وذلك قول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم الفاء بسموها باللغة العربية، هذه هنا سموها فاء الفصيحة. شو معنى كلمة الفاء الفصيحة؟ الفاء الفصيحة في اللغة تسمى لأنها تفصح لك عن شرط مقدر محذوف تلمسه من سياق الكلام. تقدير الكلام إن أردت يا فرعون، إن أردت الإنجاء فاليوم ننجيك إيش ببدنك، نخرجك بدنا بلا روح. أي يسمى الفاء الفصيحة، أي تقدر أو تكشف لك عن شرط مخبأ محذوف تلمسه مش فاليوم. فإن أردت الإنجاء أنت تدعون حتى ننجيك، طيب ننجيك لكن إيش بدنا بلا روح، بدنا بلا روح، لأن إيمانك كان في غير أواري وفي غير وقته، وأنت ننجيك وأنت جسم. والعرب تقول دخلت عليه فإذا هو جثة، ما في روح. قال عبد الله بن شداد ننجيك ببدنك أي سويا صحيحا لم يتمزق البدن ليعرفوه وليتحققوا منه، لأن بني إسرائيل كانوا خايفين. قال ابن جريج رمي به على ساحل البحر حتى رآه بني إسرائيل، حتى رآه بنو إسرائيل وكان قصيرا أحمر متينا كأنه ثور أحمر. وذكر ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد أن بني إسرائيل قالت ما مات فرعون وما كان ليموت أبدا، فرمى الله عز وجل لهم به على ساحل البحر كأنه ثور أحمر يتراءاه بنو إسرائيل. يقول المفسرون والحكمة البالغة في أن الله أخرجه جثة جسدا إلى ساحل البحر حكمة عجيبة. قال لأنه لو ضاعت جثته أو أكلتها الحيتان لما كان من الغريب أن يقول القبط أنه رفع إلى السماء ليعود ليقضي على بني إسرائيل مرة أخرى. فحتى نقطع دابر إيش التخرصات وكونه إله، قال لا تفضل فاليوم ننجيك ببدنك. فلن يستطيع القبط أن يموه على الناس إذا رأوا جثته بعينها. وأنتم تعلمون أن نعم القبط يدعون لإيش لفراعنتهم الخلود، ولذلك يقبرونهم في في في الأهرامات ويضعون لهم كل حوائج من طعام وشراب وذهب لاعتقادي أنه ينتقل من هنا إلى الخلود الأبدي. فحتى ما يموه تفضل هاي الجثة. ثم ليظهر الحق جليا للقبط وأن فرعون الذي تعبدونه عبد مربوب وليس ربا، وأن الله عز وجل غالب من أشرك به، وأن الله أعظم وأقهر من قهر فرعون، لأنهم كانوا يزعمون كما ذكرناه لا يغلب. فموت فرعون بالغرق قطع كل طريق على قومه بالتكذيب والتمويه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه الآية من الإعجاز العلمي بإقرار المؤرخين والعلماء. لماذا؟ لأن الآية انطبقت تماما على الواقع التاريخي الذي يشاهدونه الآن لفرعون هذا العيش الموجود الآن عنده هو نفسه. نعم. ومثل هذا القول قاله كتاب صاحب كتاب مع الأنبياء، حيث قال هذه الآية تشهد للقرآن الكريم بأنه وحي من الله تبارك وتعالى وأن محمدا رسول الله عز وجل. فالآية تشير إذن إلى بقاء جسم فرعون ليراه الناس وليكون عبرة. أخرجت الجثة القالبة فدفن في وادي الملوك في مصر، صعيد مصر. وذكر المنقبون أهل الآثار أنه وجد قبره هناك. فرعون الذي غرق اسمه منفتاح أو منفتا بسموه بلغة أهل القبط، ابن رعنسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم سيزوستريس، هو نفسه من ملوك العائلة 19 من الأسر الفرعونية، وكان غرقه في حدود سنة 1491 قبل الميلاد، 1491 قبل ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلفه في الملك كان له ابن صغير وبنت اسمه طوسير، فملكوا ما تبقى من القبط في مصر، ما بقي غير ايش الا النساء والعبيد، ملكوا عليهم طوسير لانه ترك مع طفل صغير. يقول صاحب بعدين مش فورا، قال صاحب كتاب انبياء الله واخبارهم لما تم امر الله بانجاء موسى وهلاك فرعون سر بنو إسرائيل وتغنوا بالتسبيح لله، أكثر من التسبيح رجالهم، أما نساؤهم فأخذوا الدفوف وأنشدوا أناشيدا تمجد الله تبارك وتعالى بأن الله نصرهم في هذا اليوم بالدفوف. ولذلك في حديث مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف لنا في حديث متى كان غرق في أي يوم من أيام السنة، نعم في صحيح مسلم، فرأى اليهود صياما في يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا اليوم عظيم عندنا لأن الله تبارك وتعالى نجى موسى وقومنا من ظلم فرعون وغرق فرعون، فصام موسى شكرا لله عز وجل على هذه النعمة فنحن نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، وأمر بصيام عاشوراء، أمر فصام. إذن فرعون آمن في وقت لم يقبل فيه إيمانه، هل أفاده هذا الإيمان الذي في غير وقته؟ نعم أفاده هنا، أفاده هنا. وإن كان فائدة فإن الله بحكمته كما ذكرت لكم قدر له الخروج من غمرات الماء فلم يطل مكثه، بسرعة ألقاه البحر لبر لحكمه كما ذكرنا، ولذلك سلم من أكل الحيتان. فسلامته من أكل الحيتان قال بعض العلماء هذا إيش؟ هذا مقابل هالإيش؟ هاللفظ له، لأن ما أصاب جنده أشنع بكثير، ما بقي منهم شيء قطعة صحيحة، فهو سلم بهذا خذي. فظهر نفع الإيمان حتى وإن كان في غير أوله لكن في أمر من أمور الدنيا. ثم انتبه إلى تزيين الآية الكريمة فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا تذليل تشميع لمشركي مكة الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كثيرا من الناس عن آياته. اتعظوا يا مشركي مكة، والآية تشمل كل غافل عن آيات الله عز وجل. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فرعون مع شكيمته وكفره وضلاله وفرط عناده آمن في لحظة لم ينفعه فيها إيمانه، ثم قتله الله عز وجل بعد ذلك بالغرق. لكن فرعون هذه الأمة كان أشد من فرعون، وهو أبو جهل، فقد قتله الله عز وجل يوم بدر أشد قتله، ولم يصدر منه ما يدل على أنه بدر منه بادرة تدل على ندم، بل ازداد عناء للنبي صلى الله عليه وسلم وغيظا وغضبا. ولذلك نعم كان فرعون هذه الأمة. فليعتبر العاقل أيها الإخوة، وليقس عليه أو وليقس عليه كل من سلك مسلكه في الظلم والكفر والعناد. فنعوذ بالله رب العباد من كل شر ومن كل عناد. كان الغرق في اليم هنا، ثم تأتي النقلة الأخرى إلى البرزخ إلى الجحيم. قال إن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء. الجثة دفنت، الأرواح هي قائمة لها أماكن معينة، تعرض على هذه الأرواح أماكنها لما يعود الجسم إلى الروح يوم القيامة. قل هذا مكانك، وعذاب نفسي لما تقول لإنسان هم مكانك يوم القيامة النار. نعم عذاب نفسي. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار معا، وذلك قول الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الدنيا والغرق، انتقل البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمذكور هنا عذابان، عذاب الدنيوي بالغرق، وعذاب البرزخ بعرض الأرواح على أماكنها في النار يوم القيامة. هذا عذاب قبل يوم القيامة، ثم يأتي عذاب يوم القيامة، النار يعرضون عليها هنا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، ذاك عذاب آخر. ومعنى العرض كما قال المفسرون أي أن أرواحهم تشاهد المواضع التي سيعذبون بها يوم القيامة، أعدت لهم في جهنم. وهذا ما رواه ابن عمر عبد الله في الحديث الصحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، سواء كان صالحا أو طالحا يعرض عليه مقعده. وهكذا اجتمع لفرعون ذل الدنيا موصولا بذل الآخرة. ثم شيء آخر، جعل لعنهم مشروعا على كل لسان من ألسنة الصالحين، فيلعنهم الأنبياء ويلعنهم المؤمنون أتباع الأنبياء وتلعنهم الملائكة. نعم قال تقرأ ذلك في سورة القصص. وجعلناهم أئمة، أي جماعة فرعون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قوله أئمة جمع إمام، وهو الذي يؤتم به ويكون أسوة وقدوة، وقد يكون إماما في الخير، إني جاعلك للناس إماما سيدنا إبراهيم إمام في الخير، وقد يكون إماما في الشر كما نحن الذي نحن بصدده، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن الإمامة إما أن تكون في الخير وإما أن تكون في الشر، نعم. فالإمامة عمل وسلوك لا قرابة ونساب. تبو نعم لما قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. فالإمامة قدوة وسلوك والتزام وعمل صالح لا مجرد القدر أبدا. لا لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية إلى آخر ذلك. وقد تكون الإمامة في الشر كما في وضعنا. ففرعون ومن معه ومن على طريقه أسوة للناس في الشر والكفر والجبروت. ولذلك يكونون يوم القيامة أئمة إلى النار ويوم القيامة لا ينصروا لا ينصروا. وقوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أي كل من ذكرهم في الدنيا من المؤمنين والصالحين والملائكة يلعنونهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. يلعنهم خلفا عن سلف. نعم كما تشمل الملائكة كما ذكرت لكم. ثم يأتي يوم القيامة ويكون عذابهم بعد ذلك خالدا ويوم القيامة هم من المقبوحين. المقبوح في اللغة هو المشتوم بعبارة قبحه الله أو يقبحه الإنسان. كل إنسان لآخر قبحك الله، إما أن يقبحه الله وإما أن يقبحه الناس. وقبحه وقبح إذا كان عمله مذموما، من عمله مذموم. وكلمة قبح إنها معنى آخر كذلك جميل، تقول قبحت الدمل إذا فتحته في غير أوانه. يتعصرت ولسه إيش بالسحاب قاسي. عصر الدمل كما يقول أهل الخبرة في غير أوانها تجعل بالوجه ندبة، لكن لو تركت طبيعي حتى تنفتح لنفسها لا تتركه أثرا. فعندما تقول قبحت الدمل أي عصرته قبل نضجه، فيخرج من ذلك دم وصديد، فيؤدي هذا إلى أن يشوه المكان، أن يشوه المكان. نعم هؤلاء بأعمالهم شوهوا وجوههم وشوهوا فطرتهم، لأن الفطرة تدلك على الخير، فلما ساءت أعمالهم شوهوا الفطرة وشوهوا الوجوه. نعم شوهوا وجوههم كذلك، لأن الفطرة نظرة والوجه نظر، فإذا عصرت الدمبل تشوه الجلد. والقرآن الكريم له في تشويه الوجوه دلالات في ذكر أحوال أهل يوم القيامة، له عدة صور، له عدة تشويه وجوه أهل الضلال. تقرأ في سورة عبسة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وتقرأ في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتقرأ في سورة طه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كله على الوجه. شو الفرق بين هذه وهذه؟ الغبرة الغبرة غبار كثير. لماذا ذكر الغبار؟ قال لأنه من أثر الذل، كأنه لما إنسان تمعك بالأرض فالغبار يخرج، فإشارة إلى إيش؟ إلى ذلهم هنا وذلهم كذلك هناك، لبيان الإهانة من الكبوات. والقترة شيء يشبه الدخان يميل إلى السواد، يغشى الوجه من الكرب والهم. إنسان لما تلاقي ظالم أو مرتكب للكبائر تلاقي الوجه في ظلمة كأنه أثر دخان هذا. أما الزرق ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، لو شفت إنسان في وجهه زرقا من أثر كدمات، في الوجه محلها أزرق بعد الحمرة. وكان الناس في السابق يجعلون اللون الأزرق علامة الخوف، فكان المحاربون يطلون وجوههم باللون الأزرق لإخافة عدوهم، لإخافة عدوهم. حتى الماء الأزرق اللي بينزل على العين يقولوا ماء أزرق خطير أشد من ماء الأبيض. فكل شيء عند العرب وعند غيرهم أزرق مربوط بإيش؟ بشيء مخيف مظلم خطيرة. فكأن أهوال القيامة تحدث لهم تغيرات في كيميائيات أجسادهم، فبيصير لون إيش؟ زرق، لون زرق. ولذلك لما بيوصف العرب البخيل شو بيقولوا؟ بيقولوا وللبخيل على أمواله علل، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. إذا بتطلب منه شيء معروف سوينا حسن للمسجد لكذا والله ما فيخترع لك ألف علة وعلة، هذا المعنى. وللبخيل على أمواله علل، يظهر لك أسبابا، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون، إن ما فيها خير، زرق العيون عليها أوجه سود. إذن نعم، ولذلك بيقولوا الآن لما بيقول عفيت وتصف عفيت أزرق وفلان فلان نابه أزرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Thank you.